بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم الرابع، أفكار للصدقات. الفكرة الرابعة عشر، صدقات إحياء الأنفس. خامسا، صدقة التبرع بالدم، ساهم في إنقاذ حياة المسلمين والعباد، فيكون لك أجر حياتهم وعملهم وذريتهم كلها إلى يوم القيامة بفضل الله تعالى. وقدم لله عز وجل ذرية مسلمة لك أجر حياتها وعملها إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم، يعتبر صدقة ومن أجود الصدقات، لأن الإنسان يتصدق بشيء من قوة، كأنه بذل مجهود، يعني هذا السيد بذل الواحد المجهود ديال واحد مدة ديال السنين، تصدق بهذا المجهود، جزاه الله خيرا، مع العلم أن الله سيخلفه، والدم هنا يخلف. وهذا الذي أرى أنه أجمل ما يمكن أن يتصدق به الإنسان من بدنه هو الدم. السؤال الأخير يقول: ما الحكم الشرعي في نقل الدم في حالة إسعاف مصاب مهدد بالموت عن طريق التبرع من مسلم لكافر أو العكس؟ التبرع بالدم بنقله إلى مصاب إذا كان هذا المصاب مضطرا و كان ينتفع من هذا الدم الذي ينقل إليه، فإن الدم حينئذ يحل له. أما بالنسبة للمتبرع فإذا كان لا يضره أخذ الدم منه فلا حرج عليه أن يتبرع، فإذا كان المتبرع له مسلما فإن هذا من الإحسان إلى المسلمين، وإذا كان غير مسلم وهو ممن تجوز الصدقة عليه فإنه لا بأس أن يتبرع له، كقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وأما إن كان من قوم يؤذون المسلمين ويخرجونهم من ديارهم ويقاتلونهم فإنه لا يتبرع له بدم ولا غيره. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اليوم سوف أتحدث عن عمل لو فعلت به لجعلت عداد حسناتك يعمل يعمل يعمل يعمل لا يتوقف، وخصوصا في رمضان. اجعل يومك كله حسنات، عداد حسناتك لا يتوقف. يقول ابن القيم أن هذه العبادة يمكن تقوم بها مع أي مباح من المباحات. يثاب، ويقول أيضا: يثاب المؤمن على كل ما يتلدد به، يثاب على كل لدة، على كل جماع مع زوجته وعلى كل ملاعبة مع أطفاله، يثاب عليها. أي نعم يثاب، بشرط إذا قصد الإعانة إلى اللذة الآخرة ونعيمها، بهذا الشرط يصل إلى مطلوبه ويثيبه الله عز وجل على تلك اللذة التي يتلدد بها. ما المطلوب لكي يكون عداد حسنات يعمل باستمرار؟ المطلوب هو النية، والنية هي تجارة العلماء. أنت الآن مثلا، نوضح الأمور أكثر، ماذا أقصد بيجعل عدادك يعمل بدون توقف حسنات في حسنات؟ أنت الآن تريد أن تنام، ماذا تنوي؟ تعبان وتريد أن تنام، حرام عليك 8 ساعات تضيع عليك بدون حسنات. انوي وأنت نائم وعدت الحسنات يعمل، انوي أنك تنام لكي تقوي نفسك على الطاعة، فالنية تحول التراب إلى ذهب. وأنت تأكل ماذا تنوي؟ انوي وقل: ربي أنا آكل لكي أقوى وأعبدك. وأنت تلبس ماذا تقول؟ قل: لكي أذهب وأستقبل الله عز وجل في الصلاة. النية لا تتعب، وربي إنها الغفلة، النية ليس فيها تعب، ولكن الغفلة التي في قلوبنا وفي صدورنا وفي حياتنا هي التي أعمت أبصارنا عن هذه الحقيقة. بل حتى الهاتف إذا أردت أن تشحنه انوي أنك ستصل رحمك وسترسل رسائل طيبة عطرة كلها حسنات، عداد يومك يعمل باستمرار. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني أحتسب الأجر وأنا مستيقظ كذلك أحتسب الأجر وأنا نائم. ويقول العلماء: المؤمن وقت الراحة له طاعة ووقت الطاعة له راحة. النية لا تتعب لكن تحتاج إلى ذكاء وإلى أذكياء. هذه التي سوف أو تحدثت عنها في هذه الحلقة هي عبادة التفكر. ذكر ابن القيم في كتابه دار السعادة قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه: التفكر في نعم الله من أفضل العبادات. وقال الحسن البصري رحمه الله: التفكر ساعة خير من قيام ليلة. هذه هي عبادة الصحابة رضوان الله عليهم، عبادة التفكر في كل شيء يعترض طريقهم في حياتهم يحولوه من مستحب إلى حسنات تصعد إلى السماء ترفعهم يوم القيامة. سئل في يوم من الأيام أم الدرداء، قيل لها: ما كانت عبادة أبي الدرداء بعدما توفي؟ ما كانت عبادته؟ قالت: كان نهاره أجمع في التفكر. وهذا هو المطلوب في رمضان، يصوم بطنك ويجب أن يصوم قلبك. هذه هي عبادة التفكر. إذا صام قلبك في رمضان، كل خطوة تقوم بها في رمضان أو في غير رمضان حولها إلى نية صادقة يصلك الأجر بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وصدقة التبرع بالدم تصبح صدقة جارية بالنية الصادقة إذا كنت تنوي بها إحياء مسلم ليكون له ذرية مسلمة تخدم الإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة كما ذكرنا سلفا. وكذلك لو كنت تنوي بها إحياء شخص غير مسلم دعوة إلى الله عسى أن يهتدي إلى الإسلام وتكون له ذرية مسلمة تخدم الإسلام والمسلمين إلى يوم القيامة، وذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف عندما قال له الملك: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا